العلم، ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاه، ومر بنا بان الكفاء هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والابواب في موضوع واحد، كما نقول كتاب الطهاره يدخل فيه المياه والتيمم وإزالة النجاسة والمسح على الخفين وإلى آخره. الصلاة، فكتاب الصلاة هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والصلاة لغة بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، ومنه فصل عليهم أي أدعو لهم. إذا دعي أحدكم إلى وليمة الخير، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو للداعي، يدعو لمن دعاه. الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. أقوال الحمد لله رب العالمين، ويقرأ شيء من كتاب الله عز وجل، وسبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب السر، سمع الله لمن حمده، تحيات العقل. أقوال وأفعال، ركوع وسجود وقيام وإلى آخر وجود، مفتتحة بالتكبير. أول ما يبدأ الإنسان يقول الله أكبر، ومختتمة بالتسليم، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لما ذكرنا على منهج الصلاة، وأنها عمود الإسلام، وأنها الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر، وأن من لا صلاة له لا حق له في الإسلام، انتقلنا بعد ذلك إلى فصل يتعلق بالأذان. بالأذان، والأذان لغة بمعنى الإعلان، ومنه وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم. فالأذان لغة بمعنى الإعلام، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه. إما أن يقول إن الوقت قد دخل، وإما أن يعلمنا بأن الوقت على وشك، يعني قرب عليه. فالأذان لغة بمعنى الإعلام، أو وشرعا إعلام بدخول الوقت، لأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إذا كان الوقت لم يدخل. يعني لو أن إنسان عندنا الآن كان أريد أن أصلي العشاء، نقول لو أن الآن في الحرم وأريد أن أصلي العشاء، نقول ما دخل الوقت. لو أن إنسان مثلا قال أنا أريد أن أسافر وأصلي صلاة الفجر ليوم غد، لأن الصلاة هنا مضاعفة، نقول كذلك لا يجوز. فمن شروط الصلاة دخول الوقت، والوقت يعلم ويعرف ويدرى عنه بالأذان. إما الأذان يكون علامة على دخول الوقت أو على قرب دخول الوقت. بالنسبة لدخول الوقت، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، إذا أذن لصلاة العشاء، إذا أذن للظهر للعصر، نعرف أن الوقت قد دخل. وأما الفجر فقد يؤذن لدخول الوقت، وقد يكون هناك أذان قبله لقرب دخول الوقت، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. من أراد أن يصوم، من أراد أن يتسحر، من أراد أن يقضي حاجته، إن بلالا وهو مؤذن رسول الله، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أعمى. فالأذان إما إعلام، يعني لغة الأذان بمعنى الإعلام، إما أن يكون إعلام بأن الوقت قد دخل، أذن المغرب عرفنا أن الشمس قد غابت وحلنا المنزل، أذن الظهر عرفنا أن الزوال قد تم وحل لنا صلاة الظهر، وهكذا إعلام بدخول الوقت أو بقربه، أو بقربه يعني الوقت ما دخل لكن على وشك، لأجل أن يتأخر من أراد التسحر ومن أراد التهجد ومن أراد التنفل، لأن وقت الفجر على وشك ليقضي حاجته من سحور، من شراب، من طعام، من تهجد، من وتر، من غير ذلك، أجل أن يتهيأ للصيام. الأذان لا بد، أو المؤذن لا بد من ثلاثة شيء: لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون مسلم، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد للأذان من دخول الوقت. إذا ما دخل الوقت لا يصح الأذان، فلا بد أن تتوفر للمؤذن شروط: أن يكون مسلما، إذا كان غير مسلم لا يصح أذانه، أن يكون ذكرا، إذا كانت امرأة لا يصح أذانه، وأن يكون عاقلا، إذا كان مجنون لا يصح أذانه. ثم بعد ذلك هناك صفات يجب أن تتوفر، فإذا اجتمعت الصفات في شخصين ننظر إلى الأسقى منهما، إلى الأعلم منهما، إلى من لديه ورع منهما، إلى من لديه كفة في الوقت، إلى من لديه كذا، ثم إذا توفرت الشروط من يختاره الجيران، فالجيران قالوا نريد فلان ولا نريد فلان، فإذا اجتمعت الصفات وتوفرت في زيد وعمر نظرنا إلى من يميل إليه الجيران ومن يرتاحون إلى أذان. إذا تساووا نقول للجيران ماذا ترون؟ قالوا كلهم سحار وكلهم أهلون وكلهم يعني لا ليس لنا عليهم أي مدخل، فهذا يقول أنا وهذا يقول أنا. نرجع إلى ما تركه الصحابة الأطهار رضي الله عنهم حينما تساع الناس في السنة الخامسة عشرة من الهجرة وهم في القادسية عند سعد رضي الله عنه، سعد ابن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاع، كل واحد يقول أنا أريد أذن، فما كان من سعد رضي الله عنه إلا أن عمل القرعة، أقرع بينهم، فالقرعة تكون مرضية. نقول أن يكون مسلم كلاهما مسلم، ذكر كلاهما ذكر، عاقل كلاهما عاقل، دين كلاهما دين وثقة وفطن وورع، ومن يختاره الجيران، الجيران قالوا كلهم تاروا، لا نفضل أي منهم على الآخر، ما العمل؟ نقرع نقرع، ولا ما يمكن نقول هذا يؤذن نصف الأذان وهذا يؤذن النصف الثاني، لا، وإنما نقرع بينكم، فمن أصابته القرعة أذن كما فعل سعد رضي الله عنه في يوم القادسية. ويقدم مع الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والأذان أيها الأحباب قلنا إنه من شعائر الإسلام الظاهرة، الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وإمام المسلمين يقاتل أي يقاتل أهل بلد تركوه، فلا بد من الأذان، ويكون قدر الحاجة، وقلنا لا تصح الأجرة، لا تصح الأجرة على الأذان، ولا مانع أن يعطى من بيت المال ما يكفيه ليقوم بحوائجه وليقوم بشؤونه، ويؤدي ما عليه من التزامات له ولأسرته إذا لم يوجد متطوع. أما إذا وجد متطوع فلا يصح دفع الأجرة بحال من الأحوال، وإذا لم يوجد متطوع لا تصح الأجرة أيضا، وإنما يعطى المؤذن رزقا من بيت المال كالمفتين والقضاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والأئمة والمدرسين وجميع الوظائف التي يبتغى بها وجه الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: ويقدم مع التشاء بين اثنين فأكثر. يعني عندنا تشاء، قلنا من يؤذن؟ محمد قال أنا، علي قال أنا، زيد قال أنا، بكر قال أنا، نقول كل واحد منا خلف من الآخر الباقي هل يتنازل؟ وقالوا لا ما نتنازل. نقول إذا ننظر الموافقات، ننظر الزواج، تساووا في هذه الموافقات، ما ليس لنا أن نقدم بعضهم على بعض مع التساوي في الصفات، إلا أننا نفرع بينهم. والفرعة سبقنا إليها سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقرع بين المتشاحين في فتح القادسية. الأفضل في ذلك المذكور من الخصال، لأنه صلى الله عليه وسلم المصطفى عليه الصلاة والسلام قدم بلالا، والذي رأى الأذان عبد الله بن زيد، فطلب من عبد الله بن زيد أن يلقيه على بلال، ولم يقل له أذن يا عبد الله. لماذا؟ لأن بلالا أندى صوت، يعني أعلى، بدل ما يسمع مثلا عبد الله بن زيد 20 بيت، فبلال يسمعه 30 أو 40 بيت، فما فالذي عند قول أي أعلى يقدر. قدم بلالا على عبد الله بن زيد لأنه عند صوتا منه، عند يعني أعلى وأرفع. وقدم أبا محذورا بصوته. وقيس عليه باقي الخصال. ثم يقدم إن استوى في الخصال المذكورة. الأفضل في دينه، الأفضل في عقله، الأفضل في علمه، الأفضل في ورعه، الأفضل في غض الطرف إلى آخر. إذا تساووا نقول للجيران: المقصود من الأذان إعلامكم بدخول الوقت، فمن ترشحون، زيد أو عمر؟ إذا قالوا زيد نقول وجد عنده مزية، وجد عنده خصلة لا توجد في صاحبه، فهو أولى من غيره. الأفضل في دين وعقل بحديث ابن عباس مرفوعا: ليؤذن لكم خياركم، مرفوعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يقدم مع التساوي في جميع ما تقدم من يختاره أكثر الجيران، يعني البيوت القريبة اللي يصلون، لأنه وضع وعين وكلف ليعلمهم، فهم المقصودون. فما دام هم الذين قصدوا، فمن رجعوه واختاروه يكون مزية يفضل بها على غيره. لأن الأذان لإعلامهم، ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته، ومن هو أعف نظرا. بمعنى يعني في السابق ما كان عندنا مكسر الصوت، وإنما يصعب الإنسان إلى المئذنة، وإذا صعب إلى المئذنة بيوت الجيران كلها يعني أمامه، فيقول من أعف، يعني الإنسان العفيف الذي لا ينظر أو لا يطلع على عورات الآخرين. يعني قد تكون هذه امرأة في بيتها ولباسها مثلا غير ساتر، وقد يكون رجل كذلك في بيته ولباسه غير ساتر، فينظر إلى عورات الآخرين فيقدم في هذه المسألة العفيف. لذلك يقول يعني سيأتينا إن شاء الله من الأذان أنه لا ينبغي أن يأتي بدعاء وكذا وكذا قبل الأذان، وإنما لا مانع أن يتنحنح، وإذا تنحنح معناه أنه ينبههم، ينبه من في السطوح القريبة، ينبه من في الأحواش القريبة، ينبه من في الأبنية القريبة من المسجد أنه صعد لأجل أن يتنبهوا وليحتاطوا فيما ينبغي لهم أن يحتاطوا به. نعم. ثم مع التساوي أيضا في رضا الجيران يقرأ، فمن خرجت له القرعة قسم. يقرأ إما في حصيات وإما في ورق، يعني نعم المشاحة حصلت بين أربعة، نعمل أربع ورق، واحد مثلا نقول يعزن والثالثة لا يعزنون، ثم يأخذونه أو حصى أو شيء من هذا القبيل. القرعة على أي وقت، والقرعة يعني أمر شرعي. وسعد رضي الله عنه أقرع بمحضر أو بجمع، بحضور جمع من الصحابة، ولم ينكر على ذلك ولم ينكر عليه في ذلك، وقد كان ذلك في غزوة القادسية، وقد كان ذلك في القادسية حينما ذهب رضي الله عنه واختاره عمر رضي الله عنه لأجل قيادة هذه المعركة، وكان يعني الأعداء عددهم قالوا إنهم 130,000، وقيل بأن عددهم 300,000 ومعهم 33 فيل، وأما عدد المسلمين كلهم فهم لا يتجاوز 30. واجتمعوا على كسرى يزدجر، وكان القائد اسمه رستم، وصار في ليالي في ليلة أرناس وليلة أغواس وليلة الهرير، وكانت النتيجة أن نصر الله جنده ورفع رايته ودحر الأعداء. نعم. وذلك في السنة 15 من الهجرة. نعم. لحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني القرعة واردة، لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان، وما فيه من الأجر، ما فيه من المثوبة، ما فيه من المغنم، ما فيه من الخير، والصف الأول يعني يكون خبر بحيث أن الإنسان يصلي في الصف الأول، لو يعلمون ما فيهما ثم ما يجد وسيلة إلا الاستهام لاستهاموا. نعم. ولما تشاح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد رضي الله عنه. نعم. وهو من العشرة المبشرين في الجنة. نعم. ويكفي مؤذن في المسجد. الآن مسألة جديدة، هل نكتفي بمؤذن واحد؟ نقول لا، حسب الحال، حسب الحال. فإذا نحن يكفينا واحد لا ينبغي لنا التعدد، وإذا احتجنا إلى اثنين لا بد من اثنين، وإذا احتجنا إلى ثلاثة فلا بد من ثلاثة. كذلك موضوع مثلا القضاء، مر بنا في كتاب القضاء أن الإمام يعين قدر الحاجة، إذا كان البلد يحتاج إلى قاض واحد عين واحد، وإذا كان لأنه قال ويلزم الإمام أن يعين في كل إقليم قاضية، الإقليم هو المكان الذي فيه مجموعة من الناس على قدر الحاجة، إذا كان المكان يحتاج إلى 10 عين 10، إذا كان 20 عين 20، وإذا أكثر أكثر وإذا أقل. كذلك الأذان يعين قدر الحاجة كثرة وقلة. نعم. ويأتي مؤذن في المصر بلا حاجة إلى زيادة، ولا يستحب الزيادة على اثنين، لأن البلاد كانت في ذلك الوقت صغيرة، يعني أن نذكر على سبيل المثال المدينة المنورة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر من أكبر المدن في ذلك الوقت، إلا أنها الآن كلها دخلت في المسجد النبوي. المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الآن داخلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء، ورفع منازلهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة على اهتمامهم ببيوت الله عز وجل وعمارتها والقيام بجميع شؤونها. فيقول هنا إذا كان يكفي مؤذن واحد، مؤذن واحد، إذا كان اثنين إذا كان أربعة أربعة على قدر الحاجة. نعم. وقال القاضي على أربعة لفعل عثمان إلا من حاجة. ونقول لأن القول الذي أطمئن إليه أننا لا نتقيد بواحد ولا بأربعة ولا بأربعين، وإنما على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. يعني نقول نكتفي بأربعة، مكة يكفيها أربعة، الأربعة نخليهم في العزيزية ولا في الرصيفة ولا في الخالدية ولا في الجميزة ولا في المعابدة ولا في شارع الحج ولا في الإعداد، وين وديهم أربعة؟ لا تحتاج إلى مئة. لا نكتفي بأربعة ولا بأربعين، وإنما على حسب الحاجة، هذا هو القول المختار. نعم. والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد. نعم. وإذا كانوا اثنين يؤذن واحد بعد الثاني. نعم. ويزاد مع الحاجة أكثر. ويزاد مع الحاجة على أكثر من اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة. نعم. لأن لم يحصل الإعلام بواحد بقدرها أي الحاجة، كل واحد في جانب أو دفعة واحدة. كل واحد في جانب، يعني مثلا لو قلنا على حسب الأحياء، ننظر الأحياء التي في مكة ونعين في كل حي ما يكفيه، وكل مثلا جماعة يؤذنون في الحي الذي هم فيه. نعم. بمكان واحد، ويقيم الصلاة من يكفي في الإقامة، ويقدم من أذن أولا. نعم. يعني الإقامة يقيمها، ومن تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة. وعندنا حديث رواه طلحة بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذن فهو يقيم، يعني من قام بالأذان فهو الأحق والأولى أن يتولى الإقامة. فحديث طلحة بن علي يقول: ومن أذن فهو يقيم. نعم. وهو أي الأذان؟ الأذان 15 كلمة، 15 كلمة بدون الترجيع، لأن الترجيع محل اختلاف، لكن بدون ترجيع 15 كلمة. لو لاحظنا 15 نقول: الله أكبر أربع، أشهد أن لا إله إلا الله اثنتين، أشهد أن محمد رسول الله اثنتين، حي على الصلاة اثنتين، حي على الفلاح اثنتين، الله أكبر اثنتين، لا إله إلا الله واحدة، المجموع 15. الأذان عدد كلماته 15 كلمة، والإقامة عدد كلماتها 11 كلمة. نعم. وهو أي الأذان 15 كلمة، أي جملة بلا ترجيع. بلا ترجيع، بلا ترجيع، يعني إذا كان في ترجيع بمعنى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول بصوت خافت أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أذان لي محذورة في ترجيع، وأذان بلال بدون ترجيع، أذان أبي محذورة بالترجيع، وأذان بلال بلا ترجيع. فإذا قال الترجيع إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول بصوت خافت أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة ثانية، يعني مرة بدون ترجيع، ثم يقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يرفع صوته، ثم يقول بعدها أشهد أن محمد رسول الله بصوت كافر، ثم يقول بصوت مرتفع أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول بصوت كافر أشهد أن محمد رسول الله. يعني مثل الأذان أربع كلمات، أربع مرات يرددها، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يجعلها ايضا اربع. نعم. بلا ترجيع للشهادتين بان يخفض بهما صوته. الترجيع ان يخفض صوته، ان ينادي بصوت مرتفع ثم يخفض صوته، بينما الاذان اربع مرات يقول الله اكبر وكلها بصوت مرتفع. نعم. ثم يعيدهما رفعا بهما صوته، يعني يخفض صوته ثم يعيدهما بصوت مرتفع. نعم. فيكون التكبير في أوله أربعا. قال الأشرم: سمعت أبا عبد الله. سمعت أبا عبد الله، من يعني الإمام الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، سمعت أبا عبد الله، والمقصود به الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة. نعم. سمعت أبا عبد الله سئل إلى أي الأذان تذهب؟ قال إلى أذان بلال. إلى أذان بلال لأنه بدون ترجيع، وأما أذان أبي محذورة فإنه بالترجيع، وأبو عبد الله يميل إلى أذان بلال. فقالوا له في ذلك، قال إن بلالا أذن في المدينة بعد، يعني في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المعول عليه. قيل له أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد، لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد فتح مكة، وفتح مكة مر بنا بأنه في السنة الثامنة من الهجرة، وبعد السنة الثامنة يعني بعد فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف، ولما يتم فتحها وتمت غزوة حنين وحصل المسلمون على الغنائم العظيمة، أما الطائف فلم تفتح ونقول لما، ايش معنى يا محمد لما؟ يعني لم يتم الفتح، وانما بعد فترة وجيزة، حيث جاء اهل الطائف الى النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة وبايعوا، ومن كان اكثرهم ان كل تكرر، واللي عين النبي عليه الصلاة والسلام امين، من هو؟ عثمان ابن ابي العاص الثقفي، كان انما قال النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا، وكان عثمان ابن ابي العاص هو الامير على الطائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واقره ابو بكر على امارته، واقره عمر على امارته، و بعد ذلك شارك في الفتوحات الإسلامية رضي الله عنه، وكان أميرا مرضي الخصال، اطمأن أهل الطائف إليه وارتاحوا لإمارته، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نعم. وقال أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقر بذلك؟ رجع مين يا ابني؟ أليس قد رجع من أي مكان؟ مين؟ من أي مكان؟ من هنا، من مكة، بعد أن فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وبعد أن عاد من الطائف، والطائف لم يتم فتحها، وإنما حصل المسلمون على الغنائم العظيمة في غزوة حنين، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. حينما عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الثامنة، من أمر على مكة يا بني؟ من أمر على مكة؟ نعم، من الشاب؟ الشاب ابن عسير، وكان عمره ميت 20 عاما، يعني 23 كان حدود، وهو الامير على مكة، وجعل معه المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ليعلم الناس وليفقههم في الدين وليعلمهم احكام الدين، وكان عتاب هذا هو الامير على مكة، وهو الامير على الحج، ونفع الله به، وكان اميرا على الحج. عتاب بن اسيد، عتاب بن اسيد من اعيان مكة ووجهائها، الا انه كان صغير السن فعمره نيف 20 عاما، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الامير على الحج، في السنة الثامنة بعد أن انتهت مكة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فكان عكاظ هو الأمير على الحج، وفي السنة التاسعة الأمير على الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأمر النبي عليا أن يذهب معه وأن ينادي بسورة براءة، وأمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة العاشرة النبي عليه الصلاة والسلام حج بالناس حجة الوداع، ففي السنة الثامنة الأمير على الحج هو عكاظ بن حسين، وهو من أعيان مكة ورجالاتها المعدودين، وعمره في 120 عاما. وأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد، وهي أي الإقامة؟ الإقامة 11، الأذان 15، الإقامة 11. نعم. وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية؟ بلا تثنية، لأنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إلا قد قامت الصلاة تعيدها مرة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، فهي بلا تثنية، يكبر مرتين الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يسلم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله.